بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أوجد الكائنات بقدرته، وفاوت بينها بحكمته، أحاط بها علما، ووسعنا حكما، وعمنا فضلا وإنعاما، وأولانا عقولا وأفهاما، جل سبحانه عن الشريك والنظير، وتنزه عن الوزير والظهير، وكل الخلق إليه فقير، هو سبحانه أهل الحمد والشكر والإحسان والبر، نعمه تجل عن الحصر، هو رب الأرض والسماء، سميع الدعاء، أهل الرجاء والنعماء، يكشف الكرب والبلاء، ذو المعروف والخير في الدنيا والأخرى، لا تنفذ خزائنه ولا يتناهى سلطانه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وصلى الله وسلم على نبيه محمد صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار، وسلم تسليما كثيرا. سبحان الله العظيم المستغني عما سواه، وكل ما سواه إليه فقير، يجير على كل أحد وما أحد عليه يجير، هو القاهر فوق عباده، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، الملائكة من خشيته مشفقون، والرسل من هيبته مطرقون، والجبابرة لعظمته صاغرون، وكل من في السماوات والأرض له قانتون. إلهنا، جعلنا الاعتراف بالذنب وسيلة لنا إليك، واستظلينا بتوكلنا عليك، فإن غفرت فمن أولى بذلك منك، وإن عاقبت فمن أعدل في الحكم منك. إلهنا، إن كانت ذنوبنا عرضتنا لعقابك، فقد رجونا الدنو برجائنا من ثوابك، لولا ما اقترفناه من الذنوب ما خفنا من العقاب، ولولا ما عرفناه من الكرم ما رجونا الثواب. أصدق الرجاء رجاؤنا فيك، وأصدق الظنون حسن الظن بك. إلهنا، إن كانت الذنوب عظمت في جنب نهيك، فإنها قد صغرت في جنب عفوك. إلهي، لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي، وعفوك إن عفوت وحسن ظني، فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومن. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم رحمة تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وترد بها الفتن عنا. اللهم اجعلنا إخوة متآلفين مجتمعين على الحق غير متفرقين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بك نستنصر فلا تخذلنا وعليك نتوكل فلا تكلنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا ولجنابك ننتسب فلا تبعدنا عنك. نتوسل إليك بفقرنا إليك ونشكو إليك أحوالنا وهي لا تخفى عليك. اللهم اغفر لنا ووالدينا والمسلمين والحمد لله رب العالمين.